بعتنا زيادي انت في وادي احنا في وادي كل لحظة بعتنا زيادي ارض اللي عنا بلد الشادي وقلت معودي تمشي عالريش مالي تعبني يا ليلى خذي مهدي يا معلم نخلي ودي من الأصل